الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قول أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز، هل يراد بالحديث عدم قصد المرأة الذهاب للصلاة على الجنائز؟ الجواب لا، اتباع الجنائز شيء والصلاة عليها شيء آخر، فصلاة المرأة على الجنازة لا بأس به، لا بأس به، فقد صلت عائشة رضي الله تعالى عنها على بعض الجنازات لما أمرت بإمرارها قرب غرفتها، فصلاة المرأة على الجنازة لا حرج فيه، ولكن المرأة منهية عن تشيع الجنازة من المسجد أو من المصلى إلى المقبرة، فالمرأة منهية عن هذا نهي تحريم. فإذا حديث أم عطية محمول على النهي عن التشييع لا عن الصلاة. فعندنا في الجنازة ثلاثة أشياء: عندنا صلاة عليها، وعندنا تشييع لها، وعندنا زيارة القبور. فالمرأة منهية عن التشييع وعن الزيارة، ولكنها لم تنهى عن الصلاة على الجنازة، والله أعلم.